الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الصلاة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقي في سنة 1412 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ودفع الأول واضح لانفكاك كل منهما عن الآخر وجودا وعدما، والآخرين بما ذكر. كان الكلام في أن فاقد الطهورين هل يجب عليه القضاء خارج الوقت أو لا يجب عليه القضاء خارج الوقت. قلنا بأنه يوجد قولان في المسألة. القول الأول يقول يجب عليه القضاء خارج الوقت، وهذا هو الذي قواه المصنف وتبعه الشارح. القول الثاني يقول بعدم وجوب القضاء خارج الوقت، وذلك لأمور ثلاثة. الدليل الأول هو الأمر الأول أن القضاء متفرع على الأداء، فإن لم يكن الأداء واجبا داخل الوقت فلا يمكن أن يجب القضاء خارج الوقت، لأن الفرع لا يزيد على الأصل، لأن القضاء متفرع على الأداء. فإن لم يكن الأداء واجبا داخل الوقت لأنه فاقد للطهورين فلا يجب عليه القضاء خارج الوقت. الوجه الثاني أصالة البراءة. قلنا بأنه نحن هنا نشك بأنه هل يجب على المكلف بعد أن حصل الماء أو التراب هل يجب عليه الصلاة أو لا يجب، والمفروض لا يعلم بالوجوب فيجري أصالة البراءة المقام رفع ما لا يعلمون. الدليل الثالث أو الأمر الثالث هو أن القضاء بأمر جديد لا بالأمر الأول، فإذا كان القضاء بأمر جديد لا يعلم أنه يوجد في حقه أمر بالقضاء أو لا يوجد في حقه أمر بالقضاء، إلا أنه قد يقال بأن هذين الأخيرين هما دليل واحد لا أنهما دليلان، يعني أصالة البراءة وتوقف القضاء على أمر جديد ليس دليلين لعدم القضاء، وإنما هما دليل واحد. هكذا يقرب هذا الدليل الواحد، وهو أن القضاء ليس بالأمر الأول كما بيناه بالأمس، وإنما بأمر جديد، ونحن نشك هل يوجد أمر جديد أو لا يوجد أمر جديد، فنجري أصالة البراءة رفع ما لا يعلمون. إذن الحق أنه يمكن الاستدلال لعدم وجوب القضاء بدليلين. الدليل الأول أن القضاء متفرع على الأداء، وحيث أنه لا يجب الأداء إذا لا يجب القضاء أيضا. الدليل الثاني أن القضاء بأمر جديد ونحن نشك بوجوده فنجري أصالة البراءة. الشارح يناقش هذه الأمور الثلاثة أو الاثنين، يقول أما الأمر الأول وهو أن القضاء متفرع على الأداء فدفعه واضح لأنه لا ملازمة بينهما، قد يجب الأداء ولا قضاء، وقد يجب القضاء ولا أداء، وقد يجبان معا، يعني يجب على المكلف الأداء فإن لم يؤدي داخل الوقت وجب عليه القضاء خارج الوقت. إذا قولكم أن القضاء يدور مدار الأداء، كلما وجب الأداء وجب القضاء، وكلما لم يجب الأداء لم يجب القضاء، هذا في غير محله. وبعبارة أخرى، النسبة بين الأداء والقضاء هي العموم من واجب، يعني قد يجب الأداء ولا يجب القضاء، كما في فرض الكافر الأصلي بناء على ما تقدم أن الكافر مكلف بالفروع كما هو مكلف بالأصول، فإن هذا الكافر الأصلي مكلف بأداء الصلاة داخل الوقت أو مو مكلف بأداء الصلاة داخل الوقت؟ نعم مكلف بأداء الصلاة، لأن الكافر الأصلي كما هو مكلف بأصول الدين مكلف بفروع الدين. إذن هذا الكافر عندما زالت الشمس وجب عليه الظهر والعصر، إلا أن هذه قبل هذه، ولكن وجب عليه القضاء، ولكن الكفر مانع عن أداء الصلاة. فلو أسلم بعد خروج الوقت هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ لا يجب، لأننا قلنا أن الإسلام يجب أما قبله لا يجب القضاء على الكافر الأصلي. إذن في هذا المورد نجد أنه يجب الأداء على الكافر، إلا أنه لا يجب عليه القضاء خارجان. أو النائم الذي استوعب نومه تمام الوقت، هذا الإنسان نام قبل الزوال ولم يقم من النوم إلا بعد الغروب، فهذا مكلف بالأداء أو غير مكلف بالأداء؟ ليس مكلفا بالأداء، لأنه نائم، ولا يمكن أن يتوجه خطاب إلى النائم يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، لأن الخطاب يتوجه إلى الملتفت، والنائم لا يمكن أن يتوجه إليه خطاب صلوا. ولكن يجب عليه القضاء خارجا أو لا يجب عليه القضاء خارجا؟ يجب عليه القضاء. إذا نجد هنا أنه يجب القضاء ولا يوجد في حقه أداء، وقد يوجد الأداء والقضاء معا. هذا الإنسان عصى ربه ولم يصل داخل الوقت، فكان يجب عليه الأداء أو لا يجب؟ نعم يجب، ولكنه لم يصلي فيجب عليه القضاء خارج الوقت. إذن قولكم أن القضاء يدور مدار الأداء، لا ليس الأمر كذلك، قد لا يجب الأداء ويجب القضاء. في محل الكلام فليكون الأمر كذلك، فاقد الطهورين لا يجب عليه الأداء داخل الوقت لأنه فاقد للطهارة، ولكنه يجب عليه القضاء خارج الوقت. أما قولكم أنه القضاء بأمر جديد، ونحن نشك أنه يوجد أمر جديد أو لا يوجد أمر جديد، فنجري أصالة البراءة. قرأنا في علم الأصول بأن الدليل الاجتهادي مقدم على الأصل العملي، يعني إذا كان عندي خبر يدل على نجاسة هذا الماء لا أستطيع أن أجري أصالة الطهارة في هذا الإناء، لأن خبر الثقة دليل اجتهادي وأصالة الطهارة أصل عملي، والدليل الاجتهادي مقدم على الأصل العملي. ونحن قد قرأنا لكم رواية زرارة الدالة على وجوب القضاء خارج الوقت. إذن قولكم أنه نشك أنه يوجد أمر جديد أو لا يوجد، نقول ماذا؟ يوجد عندنا أمر بالقضاء. إذن الأقوى أن فاقد الطهورين يجب عليه القضاء خارج الوقت، وإن لم يجب عليه الأداء في داخل الوقت. قال ودفع الأولي واضح. الأول مراد منه يعني لا يجب القضاء لعدم وجوب الأداء، هذا هو الأول الدليل الأول. ودفع الأولي واضح، لماذا واضح؟ قال لانفكاك كل منهما عن الآخر، لا ملازمة بين الأداء والقضاء، بل قد يوجد الأداء ولا قضاء، وقد يجب القضاء ولا أداء، وقد يجبان. ابن الانفكاك كل منهما عن الآخر وجودا وعدما، هذا الأول. ودفع الآخرين يعني أصالة البراءة وتوقف القضاء على أمر جديد. ودفع الآخرين بما ذكر يعني ما قرأناه لكم من رواية زرارة عن الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم إن ابن الجنيد ذكر مسألة قال وأوجب ابن الجنيد الإعادة على العاري إذا صلى كذلك. افترضوا أن هذا الإنسان في أول الوقت لم يكن مالكا لم يكن واجدا للستر الواجب للصلاة فصلى عاريا ثم حصل على الستر الواجب قبل خروج الوقت فهل تجب عليه الإعادة أو لا تجب عليه الإعادة؟ ذكر ابن الجنيد أنه تجب عليه الإعادة إذا حصل على الساتر قبل خروج الوقت، أما إذا لم يحصل على الساتر إلى أن خرج الوقت فإنه لا يجب عليه القضاء خارج الوقت لو حصل على الساتر. وبعبارة أخرى يقول ابن الجنيد أن حكم فاقد الستر الواجب في الصلاة هو حكم المتيمم، كيف أن المتيمم لو صلى في أول الوقت مع التيمم ثم حصل على الماء قبل خروج الوقت تجب عليه الإعادة؟ كذلك أن فاقد الستر الواجب إذا حصل على الستر الواجب قبل خروج الوقت تجب عليه الإعادة داخل الوقت لا في خارجه. قال وأوجب ابن الجنيد الإعادة على العاري إذا صلى كذلك. لماذا أوجب؟ قال عدم الساتر الواجب لعدم الستر الواجب في الصلاة، ثم وجد الساتر في الوقت فإذا حصل على الساتر داخل الوقت وجبت عليه الإعادة داخل الوقت لا في خارجه. ما هو دليله؟ يقول دليله فوات الشرط، لأن الصلاة مشروطة بهذا الشرط وهو الستر الواجب، والمشروط عدم عند عدم شرطه، فحكم الستر الواجب هو حكم الطهارة المائية. محتجا ابن الجنيد بفوات شرط الصلاة وهو الساتر إذن فتجب الإعادة قبل خروج الوقت كالمتيمم، فإن المتيمم أيضا حكمه كذلك لو صلى في أول الوقت مع التيمم وحصل على الماء قبل خروج الوقت فإنه تجب عليه الإعادة وهو بعيد. لماذا وهو بعيد؟ الإخوة يتذكرون نحن في علم الأصول أشرنا إلى هذه المسألة، قلنا في الحلقة الثانية هناك بينا قلنا أن هذا الإنسان في أول الوقت هل يوجد في حقه أمر بالصلاة أو لا يوجد في حقه أمر بالصلاة؟ هذا الإنسان الفاقد للستر في أول الوقت هل يوجد في حقه أقيم الصلاة أو لا يوجد في حقه أقيم الصلاة؟ بلا إشكال ولا شبهة أنه يوجد في حقه أقيم الصلاة. لماذا؟ باعتبار أن هذا الأمر يقول يجب على المكلف أن يقيم الصلاة، ولم يقيد هذا الأمر أن تكون واجدا للساتر أو أن تكون فاقدا للساتر. يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة سواء كنتم واجدين للساتر فتجب إقامة الصلاة مع الساتر، وإن كنتم فاقدين للساتر فتجب إقامة الصلاة بلا سترين. هذا من قبيل القيام في الصلاة. القيام في الصلاة واجب أو ليس بواجب؟ نعم واجب. فإذا كان الإنسان عاجزا في أول الوقت هل يتوجه إليه خطاب أقيم الصلاة أو لا يتوجه؟ نعم يتوجه، لأنه يقول له أقم الصلاة إن كنت قادرا على القيام فيجب القيام، وإن لم تكن قادرا على القيام فتجب الصلاة من جلوس. كذلك في المقام، فإنه عندما يدخل وقت الزوال يتوجه إليه الخطاب أقم الصلاة، فإن كنت واجدا للستر فتجب الصلاة مع الستر الواجب وإلا فتجب بدون سترين. خذ هذا الإنسان يستطيع أن ينتظر ويصلي آخر الوقت أو لا يستطيع؟ يستطيع، لأنه هو مخير بين أن يصلي في أول الوقت وأن يصلي ماذا؟ في آخر الوقت. الإنسان المختار يستطيع أن يصلي في آخر الوقت أو لا يستطيع؟ نعم، كما يستطيع أن يصلي في أول الوقت يستطيع أن يصلي في آخر الوقت. إذن هذا الإنسان أيضا يمكنه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. إذن هذا الإنسان إذا فرضنا أنه يستطيع على الستر الواجب في آخر الوقت، إذن يوجد في حقه أمران: أمر بالصلاة في أول الوقت بدون ستر، وأمر بالصلاة في آخر الوقت ماذا؟ مع الساتر. إذن يوجد في حقه وجوب تخييري: إما أن تصلي في أول الوقت بلا ستر، أو تصلي في آخر الوقت ماذا؟ مع الساتر. فإذا قلنا، التفتوا جيدا، فإذا قلنا أن هذا المكلف إما أن يصبر ويصلي في آخر الوقت مع الستر، وإما أن يصلي الآن بدون ستر وآخر الوقت مع الساتر، هذا معناه تخير بين الأقل والأكثر، وهو محالون كما قرأنا في علم الأصول. التخير بين الأقل والأكثر غير معقولين. إذن لابد أن نلتزم أن الأمر بالصلاة بدون ستر مجزية، كما أن الصلاة مع الستر أيضا مجزية، وهذان واجبان على نحو التخير. إن أتيت بالصلاة بدون ستر فهو مجزي، وإن صبرت وأتيت بالصلاة مع الستر أيضا فهو مجزي. فلهذا قال، التفتوا للعبارة، قال: وهو بعيد، يعني وجوب الإعادة بعد أن صلى مع عدم الساتر، بعد أن صلى بلا ستر وجوب الإعادة عليه بعد ذلك بعيد. لماذا بعيد؟ قال: لوقوع الصلاة في أول الوقت مجزية. لماذا مجزية؟ بامتثال الأمر، لأنه توجه إليه خطاب صلي، ولكنه خطاب متوجه إلى المضطر، لا أنه خطاب متوجه إلى المختار، لأن المفروض أنه عاجز عن تحصيل الستر الواجب. لوقوع الصلاة مجزية بامتثال الأمر، فإذا كان الأمر كذلك فلا يستعقب القضاء، بل ولا يستعقب الأداء حين حصول الشرط. فإن قلت أن الستر شرط، نقول: الستر شرط حين القدرة عليه، وأما حين العجز منه فليس بشرط، كما أن القيام شرط حين القدرة عليه، أما مع عدم القدرة فإن القيام ليس شرطا في الصحة. والستر شرط مع القدرة لا بدون القدرة، فإن الستر ليس بشرطين. نعم، في بعض الروايات ما يستفاد منه ما ذهب إليه ابن الجنيد، في بعض الروايات ظاهر تلك الرواية أو يوجد احتمال في تلك الرواية أنه يؤدي ما ذهب إليه ابن الجنيد من أنه يجب عليه أن يصلي في أول الوقت، ثم إن حصل على ذلك الشرط الفاقد له في أول الوقت حصل عليه في آخر الوقت تجب عليه الإعادة. إلا أن الرواية أولا ضعيفة السند، وثانيا غير تامة الدلالة. نقرأ الرواية. قال: نعم، روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، أي الإمام الصادق، في رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه، يعني فاقد لشرط الطهارة، ولا تحل الصلاة فيه، وليس يجد ماء يغسله، كيف يصنع؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: يتيمم، لأن المفروض في الرواية وليس يجد ماء يغسله، إذن هو فاقد للماء. قال: يتيمم ويصلي، وإذا أصاب ماء غسل الثوب وأعاد الصلاة. قبل قائل أن يقول أن هذه الرواية واضحت الدلالة على أنه من كان فاقدا لشرط طهارة الثوب فإنه لو حصل هذا الشرط قبل خروج الوقت فإنه يجب عليه إعادة الصلاة. إلا أن الشارح يقول أن هذه الرواية أولا ضعيفة السند بعمار لأنه فطحي، وثانيا أن الإعادة لعله بسبب التيمم لا لعل بشرط ماذا؟ فقدان طهارة الثوب، لأن ما قلنا في باب التيمم يوجد عندنا دليل خاص يقول من تيمم في أول الوقت وصلى ثم حصل على الماء في آخر الوقت تجب عليه الطهارة المائية وإعادة الصلاة، فلعل وجوب إعادة الصلاة هنا لا لأجل فقدان شرطية الطهارة في الثوب حتى يكون دليلا لابن الجنيد، بل لسبب ماذا؟ بسبب صلاته مع التيمم، فإنه تجب الإعادة لو حصل على الماء بعد ذلك. طبعا هذه المسألة مسألة خلافية بين الفقهاء، يعني الفقهاء جميعا لا يقولون بهذا، من صلى بالتيمم في أول الوقت فإنه يجب عليه إذا حصل على الماء أن يصلي مع الطهارة المائية في آخر الوقت. دليل لا مو خرقا، وإنما يتضح من هنا بأنه ذاك كان يكمل بعض الملاك وهذا يكمل بعض الملاك الآخر. قال وهو مع ضعف سنده لا يدل على مطلوبه. طبعا بعض حاول أن يتصرف في هذه الروايات لتلك الاستحالة العقلية التي ذكرناها في التخير بين الأقل والأكثر، وهو مع ضعف سنده لا يدل على مطلوب ابن الجنيد. لماذا لا يدل؟ قال لجواز استناد الحكم بوجوب الإعادة إلى ماذا؟ إلى التيمم لا إلى فقدان شرطية طهارة الثوب. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى قضاء الصلوات اليومية. أما الصلوات المستحبة فهل يوجد فيها قضاء أو لا يوجد؟ قلنا فيما سبق أنه مستحب مؤكد أن يقضي الإنسان النوافل اليومية، فلهذا قال ويستحب قضاء النوافل الراتبة. قلنا المراد من النوافل الراتبة عن النوافل اليومية، نوافل اليوم والليلة استحبابا مؤكدا. التفتوا لهذه الروايات، قال وقد روي أن من يتركه تشاغلا بالدنيا تارة يترك هذا المستحب قضاء هذه المستحبات تشاغلا بأمور الآخرة، تشاغلا بالعلم، تشاغلا بالتبليغ، تشاغلا بالإرشاد، قب لا إشكال. أما لو ترك هذه المستحبات، مو ترك الواجبات ها، لو ترك هذه المستحبات لأمور دنيوية لقي الله مستخفا متهاولا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن عجز عن القضاء، قضاء النوافل اليومية، فإن عجز عن القضاء تصدق عن كل ركعتين بمد من الطعام كما قرأتم في باب الصوم وسيأتي في محله، تصدق عن كل ركعتين بمد من الطعام، فإن عجز عن ذلك فعن كل أربع ركعات بمد من الطعام، فإن عجز عن ذلك فعن صلاة الليل بمد وعن صلاة النهار بمد، فإن عجز فعن كل يوم بمد من الطعام. ولكن ومع ذلك كله والقضاء أفضل من الصدقة بالطعام. ثم مسألة، هذه المسألة من المسائل الابتلائية التي يفتدي بها كثير منا، وهي إذا مات الأب وكان زيد ابنه الأكبر فهل يجب عليه قضاء ما فات لأبيه من الصلوات أو لا يجب عليه قضاء الصلوات التي فاتت عن أبيه؟ خب القدر المتيقن أنه يجب على الابن الأكبر أن يقضي في الجملة ما فات عن أبيه من الصلاة، ولكن أي مقدار يقضي وفي أي حالة فاتت فتلك أقوال متعددة، توجد أقوال متعددة للفقهاء في المسألة. القول الأول يقول كل ما فات الأب من الصلوات عمدا سهوا فإنه يجب على الابن الأكبر أن يقضيها. القول الثاني يقول يجب على الابن الأكبر أن يقضي ما فات الأب من الصلوات لعذر كالمرض وأقوال أخرى نقرأها. قال ويجب على الولي، مراد من الولي هنا يعني الابن الأكبر الذي يطالب بدم الأب لو قتل مظلوما، ويجب على الولي وهو الولد الأكبر وهو الولد الذكر الأكبر. إذن هنا لو فرضنا أن أكبر الأولاد أنثى فإنه لا يجب عليها القضاء عن أبيها، فلهذا قيدوا هذه القيود كلها قيود احترازية. وهو الولد الذكر الأكبر، وقيل أنه ليس فقط ذاك الذي يجب أن يقضي عن أبيه، وقيل كل وارث مع فقد الولد الأكبر. افترضوا أن الوارث هو أخوه فإنه يجب عليه أيضا القضاء، إذا فقد الولد الأكبر فإنه يجب القضاء على كل وارثين. وقيل كل وارث مع فقده أي مع فقد الولد الذكر الأكبر. قضاء ما فات أباه من الصلاة، القول الأول في مرضه الذي مات فيه، تمرض هذا الإنسان هذا الأب لمدة شهر ومات في هذا المرض ولم يستطع أن يصلي في هذه المدة، فإنه يجب على الابن الأكبر أن يقضي ما فات عن أبيه مدة المرض الذي مات فيه، القول الأول. القول الثاني وقيل ما فات الأب مطلقا سواء كان في المرض الذي مات فيه أو في غير المرض الذي مات فيه، كان لعذر أم لم يكن لعذر، كان عمدا أو كان سهوا. وقيل ما فات الأب مطلقا وهو أحوط، هذا هو القول الثاني. القول الثالث وفي الدروس قطع بقضاء مطلق ما فاته. ما هو الفرق بين هذا وبين هذا القول الثاني؟ هذا القول الثاني بعنوان القيل، ولكنه في الدروس قطع بقضاء مطلق ما فات الأب سهوا عمدا لعذر أو لغير عذر، إلا أنه في كتاب الذكرى نقل قولا ثالثا أو رابعا، وفي الذكرى نقل عن المحققين وجوب قضاء ما فات الأب لعذر كالمرض والسفر والحيض. شلون يصير هذا الأب؟ شلون أصير يحيض حتى أنه التفتوا للعبارة. قال وفي الذكرى نقل عن المحقق وجوب قضاء ما فات من؟ ما فات المكلف، احنا كلامنا في المكلف لو في الاب بلي متوفى، من هو الاب؟ قل له لا يجب القضاء على الام، ويجب القضاء على الام لو على الاب، ها يجب القضاء على الاب، قل عذر كالمرض والسفر معروف، اما لحيض كيف بلي؟ خب هذه اكو في العبارة ما يدل على هذا، وين الشيخ اللي يذكره هو صحيح، ولكن اكو فقط في العبارة لانه ما ناقلين العبارة صحيح، يعني العبارة اصلها ما فاته من الصلاة والصيام، عند ذلك من الصلاة المرض والسفر واضح، والحيض يصير مرتبط اين؟ في الصيام، لان المرأة اذا فاتها الصيام يجب القضاء ولا يجب القضاء، يجب القضاء. هناك قول أنه على الابن الأكبر أن يقضي عن أبيه وعن أمه، ولكن بشرط أن ندخل الصوم مع الصلاة. والعبارة التي هي من المحقق أيضا فيها صلاة وقضاء، ولكنه هنا منقولة مع نقص في تلك العبارة. قال: وفي الذكرى نقل عن المحقق وجوب قضاء ما فات الميت من صلاة أو صيام، ولكن ما فاته لعذر، أما ما فاته لعمد فإنه لا يجب القضاء. ما فاته لعذر يجب القضاء من صلاة أو صيام، أما ما فاته عن عمد فإنه لا يجب القضاء. كالمرض والسفر والحيض لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه، فإنه لا يجب على الابن الأكبر، أو على القول الثاني وهو كل وارث مع فقد الابن الأكبر فإنه لا يجب القضاء. هذا الإنسان كان فاسقا فاجرا أعوذ بالله، فترك الصلاة لسنوات طويلة، الآن عندما يموت لا يجب على الابن الأكبر أن يقضي كل ما فات عن أبيه. نعم، ما فات الأب أو الأعم من الأب والأم لعذر يجب القضاء على الابن الأكبر. فلهذا قال: لا ما تركه الميت عمدا مع قدرته عليه، أي على الأداء، ونفى عنه البأس، يعني أن الشهيد الأول في الذكرى بعد أن نقل هذا القول عن المحقق قال وهو لا بأس به. إذن أقوال المحقق صارت أقوال الشهيد كم قول صار؟ صارت ثلاثة أقوال. ونقل عن شيخه عميد الدين نصرة هذا القول، أي تأييده لهذا القول الأخير، فصار للمصنف في المسألة ثلاثة أقوال: قول ذكره هنا، وقول ذكره في الدروس، وقول ذكره في الذكرى عن المحقق، ونفى عنه الباس، وليس بجديد على الشهيد الأول، فإن أقواله تختلف باختلاف كتبه. قال: فصار للمصنف في المسألة ثلاثة أقوال، والروايات تدل بإطلاقها على أي قول؟ على القول الوسط الذي أشرنا إليه. خب، على القول الوسط، أي قول يكون هذا القول الوسط؟ وهو ما فاته مطلقا، عندما قال وقيل ما فاته مطلقا وهو أحوط، وفي الدروس قطع بقضاء مطلق ما فات، يكون هذا هو الأوساط. والموافق للأصل ما اختاره هنا، يعني القول الأول الذي ذكره هو قضاء ما فات الأب في مرضه الذي مات فيه، هذا هو الموافق للأصل. أي أصل؟ أصالة براءة ذمة الابن الأكبر. هذا الابن الأكبر يشك في أنه وجب عليه أن يصلي عن أبيه سنة واحدة، أو وجب عليه أن يصلي عن أبيه لخمس أسبوع واحد. الأسبوع الواحد معلوم، إذا مشغول الذمة، وما زاد عن ذلك يشك أنه اشتغلت ذمته أو لا، فيجري ماذا؟ يجري أصالة البراءة، رفع ما لا يعلمون، لأنه لا يعلم أن ذمته اشتغلت بالقضاء عن الآب. المقدار المعلوم هذا، وما زاد عنه فيكون مجرا لأصالة البراءة. هذه المسألة سندخل إليها مرارا ونتعرض إليها مرارا، وهو أنه إذا شك بين الأقل والأكثر غير الارتباطيين فهل هو مجرا للبراءة أو هو مجرا للاشتغال. هذه المسألة إن شاء الله ستأتي مفصلا في الأصول، هناك سنبين أن الشك بين الأقل والأكثر تارة يكون ارتباطي وأخرى يكون غير ارتباطي. الشك بين الأقل والأكثر الارتباطي من قبيل أنا أشك أن الصلاة لها تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء، هنا الأصل العملي، يعني الأصول التي تعين وظيفة المكلف تقول يجب الإتيان بالعشرة، أو تقول يكتفى الإتيان بتسعة أجزاء، أي منهم؟ هذه مسألة، وهي أقل وأكثر ولكن هذا الأقل والأكثر بعضه مرتبط بالبعض الآخر، لأن الصلاة كل واحد أجزاؤها بعضها مرتبط مع البعض. وأنا أشك أن هذه الصلاة التي وجبت علي فيها 9 أجزاء أو فيها الجزء العاشر وهو وجوب الصورة معها، فهل نجري البراءة نقول نأتي ب9 أجزاء ونترك الجزء العاشر، أو نكتفي أو يجب الإتيان بالجزء العاشر أيضا؟ هذه مسألة. المسألة الثانية وهي الأقل والأكثر غير الارتباطي، أنا أشك أني مدين لزيد ب10 دراهم أو مدين لزيد ب9 دراهم، ماذا يقول هنا الأصل العملي؟ يقول يجب عليك أن تعطي 9 دراهم وبراءة ذمتك عن الدرهم العاشر، أو يجب أن تعطيها 10 دراهم؟ ها؟ هنا أيضا اختلف الأصوليون. المحقق بين المتأخرين منهم أنه نجري البراءة عن الزائد، يعني الذي جاء في ذمتي 9 دراهم وأشك في الدرهم العاشر رفع ما لا يعلمون. واضح هذا المطلب؟ الآن نطبق القاعدة على هنا. هذا الابن الأكبر علم أنه جاء بعهدته ماذا؟ قضاء شهر واحد، ويشك أنه جاء بعهدته أكثر من هذا أو لا، فيكون داخلا في أي قاعدة؟ الشك بين الأقل والأكثر غير الارتباطي، فيجب الإتيان بالأقل ويجري البراءة عن الأكثر. فلهذا قال والموافق للأصل، يا أصل أصالة البراءة عن الزائد في الشك بين الأقل والأكثر غير الارتباطي، موافق لما اختاره هنا، يعني القول الأول الذي ذكره المصنف هنا. هنا سؤال: لو فرضنا أن هذا المكلف، هذا الأب الذي مات، كان يصلي مدة ولكن لا يعلم أن الركوع من أجزاء الصلاة، فصلاته باطلة أو غير باطلة؟ لأن الركوع من الأركان، تركها عمدا سهوان جهلا تقصيرا قصورا مبطل للصلاة أو غير مبطل؟ مبطل للصلاة. فهنا لو قلنا يجب على الابن الأكبر أن يقضي عن جميع، أن يقضي ما فات عن أبيه جميع الصلوات، يشمل حتى هذه الصلاة التي صلاها وكانت باطلة أو لا يشمل هذه؟ يعني فقط يشمل تلك الصلوات التي لم يؤدها، أو أيضا شامل لقضاء تلك الصلوات التي أداها ولكنها كانت باطلة؟ يقول شامل حتى لتلك الصلوات. وفعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا حكمها ماذا؟ كترك الصلاة عمدا للتفريط. خب هنا عبر المصنف قال ويجب على الولي قضاء ما فات أباه. هذا القيد احترازي أو توضيحي؟ القيد احترازي، يعني يريد أن يقول ولا يجب على الابن الأكبر أن يقضي ما فات عن أمه. واحترز المصنف بالأب عن الأم ونحو الأم من الأقارب كالجد ونحوه، فلا يجب القضاء عنهم على الوارث في المشكور، وإن كانت الروايات مختلفة. بعض الروايات تقول لا يجب القضاء على الابن الأكبر بالنسبة لما فات عن أمه، عن أبيه أو أمه. عند ذلك تكون عبارة المحقق التي قرأناها عن الذكرى تكون شاهدا لهذا القول الآخر، لأنه هنا قلنا وجوب قضاء ما فات الميت من صلاة أو صيام، وذلك المرض والسفر والحيض، إذن تبين أن الأم أيضا يجب القضاء عنها، لأن الحائض لا يقضى عنها الصلاة ولكن تقضي صومها. قال والروايات مختلفة، ففي بعض تلك الروايات ذكر الرجل، الرجل إذا مات، وفي بعض آخر من الروايات ذكر الميت. من الواضح أن الميت أعم من الرجل، يعني الميت مطلق والرجل ماذا؟ مقيدون. لقائل أن يقول نحمل المطلق على المقيد، تلك التي عبرت بالرجل مقيدة، وتلك التي عبرت بالميت مطلقة، فنحمل المطلقة على المقيد. ولقائل أن يقول لا، نبقي المطلقة على إطلاقه ونقول ذكر الرجل من باب المثال لا للإحتراز. مو أنه الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول فقط إذا كان الميت رجلا يجب القضاء عنه، وإنما يريد أن يذكر أحد المصادق فذكر الرجل. قال وفي بعض الميت، ويمكن اختلاف هذه الروايات أن يحمل على أحد حملين، ويمكن حمل المطلق على المقيد بأن نحمل الروايات التي ذكرت الميت، نحملها على ماذا؟ على تلك الروايات التي ذكرت الرجل، خصوصا إذا كان الحكم مخالفا للأصل وهو أصالة البراءة. هذا الحكم موافق للأصل وجوب القضاء على الابن الأكبر، لو مخالف للأصل، مخالف للأصل، لأن الأصل الأولي أن الابن بريء الذمة عن وجوب القضاء، خصوصا في الحكم وهو وجوب القضاء المخالف للأصل الذي هو أصالة البراءة في المقام. إلا أنه قال ونقل في الذكرى عن المحقق وجوب القضاء عن المرأة. هل تدرون وين هي؟ في نفس هذه العبارة التي لم ينقلها الشارح، هناك أيضا ذكر المحقق، ذكر صاحب الذكرى عبارة المحقق في ذات المورد، ونقل في الذكرى عن المحقق وجوب القضاء عن المرأة، ونفى الشهيد في الذكرى عنه البأس. لماذا؟ أخذا بظاهر الروايات، حيث أن ظاهر الروايات وأنها ذكرت الميت، والميت أعم من الرجل والمرأة، من الأبي والأم. ماذا تفعلون بتلك الروايات التي ذكرت الرجل؟ قال نحملها على ذكر المصداق، نحملها على ذكر المثال، وحملا للفظ الرجل على التمثيل وعلى ذكر أحد المصادق. ثم ولا فرق على القولين بين الحر والعبد على الأقوى، بين أن يكون الأب الماء الأب الذي مات كان حرا أو كان عبدا. وهل يشترط فرع آخر، وهل يشترط أن يكون الولد الأكبر بالغا حين موت الأب حتى يجب عليه القضاء بعد البلوغ، أو لا يجب عليه أن يكون بالغا؟ يعني إذا فرضنا أنه لم يكن بالغا لا يجب عليه القضاء، واضح؟ لماذا؟ لأنه رفع القلم عن الصبي. ولكن هذا الابن الأكبر بعد البلوغ يجب القضاء عليه أو لا يجب القضاء عليه؟ يقول يوجد قولان في المسألة. قول يقول بأنه يشترط أن يكون بالغا حين موت الأب، وقول يقول أنه لا يشترط ذلك ولكن يجب عليه القضاء بعد بلوغه. وهل يشترط كمال الولي؟ مراد من الكمال يعني أن يكون عاقلا بالغا رشيدا. وهل يشترط كمال الولي عند موت الأب؟ يعني بشرط أن لا يكون صغيرا، بشرط أن لا يكون مجنونا، بشرط أن لا يكون سفيها ونحو ذلك، أو لا يشترط ذلك؟ قال قولان. واستقرب في الذكرى اشتراطه، يعني يجب على الابن الأكبر القضاء متى؟ إذا كان الابن الأكبر بالغا عاقلا حين موت الأب، أما إذا كان صغيرا أو بالغا مجنونا فإنه لا يجب عليه القضاء بعد بلوغه أو بعد الإفاقة من جنونه. واستقرب في الذكرى اشتراطه، يعني اشتراط كمال الولي لرفع القلم عن الصبي والمجنون، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق، وأصالة البراءة بعد ذلك. إذن حين الموت هذا الابن الأكبر كان صغيرا، يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ لا يجب، رفع القلم عن الصبي. بعد البلوغ يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ أيضا لا يجب. لماذا؟ لأصالة البراءة ذمة الابن الأكبر، يشك لأنه حين موت الأب لم يكن يجب عليه القضاء لأنه صغير، وبعد أن بلغ يشك أنه جاء شيء في عهدته وذمته أم لم يأتي شيء في عهدته وذمته يجري أصالة البراءة رفع ما لا يعلمون، لأن الشك في التكليف. الإنسان كلما شك في وجود التكليف في عهدته أو لا يجري ماذا؟ يجري أصالة البراءة. وهنا يشك أنه جاء في عهدته وجوب صلي أو لم يأتي في عهدته صلي فيجري أصالة البراءة. وأصالة البراءة بعد ذلك يعني بعد البلوغ. أما هذا قول أدلة القائلين بعدم الوجوب، أدلة القائلين باشتراط كمال الولي حين موت الأب. أما أدلة القائلين بعدم الاشتراط قال ووجه الوجوب عند بلوغه إطلاق النص، لأن النص قال على الابن الأكبر أن يقضي ما فات عن أبيه. طب إذا كان صغيرا لا يستطيع أن يقضي، بمجرد أن يكون بالغا يجب عليه أن يقضي. فإطلاق الروايات الدالة على وجوب القضاء على الابن الأكبر تشمل هذا المكلف بعد أن يبلغ، تشمل هذا الابن الأكبر بعد بلوغه. قال ووجه الوجوب عند بلوغه أدلة متعددة. الدليل الأول إطلاق النص الدال على وجوب القضاء على الابن الأكبر. الدليل الثاني وكونه في مقابلة الحبوة. فتعلمون في باب الميراث إن شاء الله تأتي في محله أن الابن الأكبر يحبى، يحبى ماذا؟ بالأمور الخاصة بالأب، كخاتمه، كملابسه، كعطاء، كساعته ونحو ذلك من الأمور الخاصة بالأب. لقائل أن يقول أن الوجوب القضاء على الابن الأكبر هو في قبال الحبوة، فإذا كانت الحبوة موجودة للابن الأكبر فالقضاء أيضا يجب أن يكون على الابن الأكبر، إلا أن هذا الوجه وجه استحساني كما هو واضح. فسيفترض أن هذا الأب لا يملك شيئا خاصا به فلا توجد حبوة، يعني لا يجب القضاء على الابن الأكبر، لا يجب القضاء على الابن الأكبر وإن لم تكن هناك حبوة. ثم هل يشترط أن يكون، التفتوا جيدا، هل يشترط أن يكون الولي خالي الذمة من القضاء لنفسه حتى يجب القضاء عن الأب أو لا يشترط ذلك؟ يقول لا يشترط ذلك، سواء كان عليه قضاء لنفسه أم لم يكن عليه قضاء لنفسه فإنه عليه قضاء الصلاة التي فاتت عن الأب. ولا يشترط خلو ذمة الولي من صلاة واجبة. لماذا؟ لتغاير السبب، لأن سبب القضاء عن نفسه شيء وسبب القضاء عن أبيه شيء آخر، فيلزمان معا. يجب القضاء عن نفسه بالنسبة إلى الصلوات التي فاتته ويجب القضاء عن أبيه بالنسبة إلى الصلوات التي فاتت الآب. ولكن هل يقدم الصلوات المرتبطة، يقدم القضاء المرتبط بنفسه أو يقدم القضاء المرتبط بالأب؟ يعني أولا يقضي الصلوات المرتبطة بنفسه ثم يقضي الصلوات المرتبطة بالأب أو بالعكس؟ هو مخير. ماذا قال؟ وهل يجب تقديم ما سبق سببه أو لا يجب ذلك؟ يعني مثلا التفتوا جيدا، مثلا هذا الأب مات في يوم السبت وكان عليه القضاء، والابن الأكبر لم يقض عنه في يوم الأحد وفاتت الصلاة عن الولي في يوم الأحد، فهنا يوم الاثنين يريد أن يقضي، يقضي أولا عن نفسه ثم عن أبيه أو يقضي عن أبيه أولا ثم عن نفسه؟ أي منهما؟ أي سببين متقدمون؟ سبب الأب متقدم. وهنا إن قلنا بوجوب الترتيب هنا فلا بد أن يقضي عن الأب أولا ثم يقضي عن نفسه ثانيا، وإن لم نقل هناك بوجوب الترتيب فهنا يكون مخيرا، بين أن يقدم القضاء عن أبيه أو أن يقدم القضاء عن نفسه. قال وجهان في المسألة: اختارت الذكرى الترتيب، مسألة أخرى، وهل للولي استئجار غيره لأداء القضاء عن أبيه أو لا يحق له ذلك، لا بد أن يأتي هو بالقضاء. يقول أيضا قولان في المسألة: قول يقول أن المطلوب هو القضاء سواء أداه الابن الأكبر أو استأجر الابن الأكبر من يقضي عن أبيه، لأن المهم هو القضاء عن الأب، والقضاء عن الأب كما يتحقق بإتيان الابن الأكبر يتحقق باستئجار شخص ثالث للإتيان بالقضاء عن أبيه. هذا قول. وقول آخر يقول لا، هذه من الواجبات الداخلة في عهدة من؟ في عهدة الولي. فإذا كانت من الواجبات الداخلة في عهدة الولي لا تسقط بفعل غير كالصلاة الواجبة عليه. الصلاة الواجبة عليه هل يستطيع الإنسان أن يستأجر الغير ليصلي عن نفسه؟ لا يعقل ذلك، حتى لو استأجر فإن الصلاة الواجبة لا تسقط عنه. قال وهل للولي استئجار غيره يحتمله، يعني يحق له ذلك، لأن المطلوب القضاء وهو أي القضاء مما يقبل النيابة بعد الموت. هذا وجه القائلين بجواز الاستئجار لشخص آخر ليقضي عن الميت. أما وجه القائلين بعدم جواز الاستئجار، قال ومن تعلق الصلاة بحي، لأنها تعلقت بالابن الأكبر، واستنابته ممتنعة، الاستنابة عن الحي غير ممكنة، واستنابته ممتنعة، واختار في الذكرى المنع، يعني منع جواز الاستئجار، يعني يجب الإتيان على الابن الأكبر، ولكن واختار في صوم الدروس، يعني في كتاب الصوم من كتاب الدروس، اختار جواز الاستئجار، وفي صوم الدروس اختار الجواز، وعلى الجواز يتفرع تبرع غير الولي به أي بالقضاء. يعني إذا قلنا أنه يجوز للولي أن يستأجر الغير ليقضي عن أبيه، وإذا تبرع الغير أيضا يسقط عن الولي. افترضوا بأن الابن الثاني هو الذي تبرع، قال أنا أقضي صلوات أبي، فهنا يسقط عن الابن الأكبر أو لا يسقط؟ يقول هذا مبني على أن نرى أنه هل يحق للولي للابن الأكبر أن يستأجر أو لا يحق له ذلك. فإن كان يحق له فتبرع الغير يسقط الوجوب عن ذمة الابن الأكبر، وإن قلنا لا يجوز له الاستئجار فتبرع الغير لا يسقطه. قال وعليه أي وعلى الجواز يتفرع تبرع غير الولي به أي بالقضاء. والأقرب، التفتوا جيدا، هذه مسألة نختم بها الكلام، والأقرب هذا الإنسان الولي، هذا الأب، هذا الأب فد يوم هو أيضا كان هو الابن الأكبر ماذا لأبيه، هذا الأب أيضا افترضوا أنه كان هو الابن الأكبر لأبيه، ووجب عليه قضاء ما فات عن أبيه ولكنه لم يقض عن أبيه ومات، فهل يجب على الولي أن يقضي عن الأب وعما فات عن الأب لأنه كان وليا أو لا يجب القضاء؟ هذه المسألة واضحة ولا؟ ها؟ هل يجب أو لا يجب؟ أيضا المسألة خلافية بين الفقهاء، ولكن الشارح يقول بأنه والأقرب أنه لا يجب عليه، الولي يجب عليه أن يقضي ما فات الأب من الصلوات الواجبة لنفسه لا ما فات الأب من الصلوات التي وجبت ماذا لغيره وهو أبو الميت. والأقرب، التفت العبارة، العبارة دقيقة، والأقرب اختصاص الحكم، يعني وجوب القضاء، اختصاص الحكم بالولي فلا يتحملها وليه، يعني ولي الولي، التفتوا، يعني وجوب القضاء مرتبط بالابن الأكبر، فالابن الأكبر الذي هو الولي لو مات ولم يقض عن أبيه فولي الولي الذي هو ابن هذا الميت الذي كان هو الابن الأكبر لا يتحمل شيئا عن ذات الولي. والأقرب اختصاص الحكم بالولي يعني وجوب القضاء. إذا موها أغرب أسماء، يعني افترضوا أن الأب الأول هو زيد وابنه الأكبر هو خالد، والابن الأكبر لهذا الوفاء هو من؟ هو محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه ثلاثة مهشكين. وهنا وجب على خالد أن يقضي عن زيد لأنه الابن الأكبر ولكن لم يقضي، فهل يجب على الابن الأكبر وهو محمد أن يقضي عما فات عن خالد مما وجب عليه الأبي أو لا يجب عليه أن يقضي؟ لا يجب عليه أن يقضي لأن الحكم مرتبط بالولي فلا يتعدى إلى ولي الولي. قال والأقرب اختصاص الحكم بالولي فلا يتحملها أي الصلاة ولي الولي، هذا الضمير يعود على الولي، نعم، وإن الضمائر رجعوها صحيحة، وإن تحمل الولي الثاني، هذا وليه الثاني، وإن تحمل الولي الثاني ما فات عن الولي الأول ولكن ما فاته عن نفسه لا ما فاته عن غيره. واضح العبارة؟ وإن تحمل ما فاته عن نفسه. الآن لو فرضنا ولو أوصى الميت بقضاء الصلاة على وجه تنفذ سقطت عن الولي، هذا الإنسان كان يحق له أن يوصي بثلث ماله وهو كان مطلوب في حياته 5 سنوات صلاة، فجعل في ثلث ماله ماذا؟ 5 سنوات صلاة، فهل يجب شيء على الابن الأكبر أو لا يجب شيء على الابن الأكبر؟ لا يجب عليه شيء. فلهذا قال ولو أوصى الميت بقضاء الصلوات التي فاتته ولكن على وجه تنفذ تلك الوصية، لأنه تارة لا يكون له عنده مال حتى يكون نافذا من الوصية فتبقى في عهدة الابن الأكبر، أما إذا كانت الوصية نافذة شرائطها تامة سقطت عن الولي. وإن أوصى ببعضها وجب الباقي، يعني كان يجب عليه 2 سنين أوصى بسنة فيجب 2 سنين على الابن الأكبر ولو فات المكلف يأتي، والحمد لله رب العالمين.